احنا الحقيقه هذه مده طويله الحمد لله الله عز وجل الثبات، واحنا في المسجد وفي هذا الحي الطيب ان شاء الله تبارك وتعالى مده طويله يعني راي قريبه من 30 سنه، وتعرف تراكمات 30 سنه مش فيها اشياء كثيره جدا، ماشي حاجه ماشي اثنين ماشي ثلاثه ماشي 10 ماشي 20، وبالتالي لا يمكن ان نحصر قال السبب في كذا وكذا. فانا اصالح اخواني في الله تعالى واخواتي في الله جل وعلا انني كنت متعبا فقط، اردت ان ارتاح، كنت متعبا جسديا صحيا نفسيا فكريا سيكولوجيا سوسيولوجيا ديمقراطيا شعبيا، يعني انسان تعب ولا زلت متعبا، يعني حتى اصالحكم لا ازال متعبا، لكن عجلت برجوعي لاسباب من اهمها هذان السببان. السبب الاول حفظكم الله، السبب الاول هو تلك المشاعر الطيبه التي ابداها الكثيرون والكثيرات، اتصالات متواصله ورسائل تاعكم بارك الله فيكم وكاين ايجابيه الى اخره بارك الله فيكم، شعروا بلي كاين مشكل كاين كذا وفي الحقيقه ما كانش ان شاء الله اي شيء باذن الله سبحانه وتعالى. فنشكركم هذا التفاعل ونشكركم هذه المشاعر الطيبه، ربي يبارك فيكم وربي يحفظكم وربي يحفظنا واياكم بحفظ الله. هذا السبب القوي الاول. والسبب الثاني لما كفر قيل وقال وانا من حبش الاشياء صدقوني واحد يقول كذا واحد يقول كذا، وتعرف الكلام هذا مش حتى احيانا صدقوني يصيغني كلام يصيغني احيانا واحد الكلام انا ما نعرفش باللي الشيخ قال كذا وقال كذا ولا ما قلت ولا زدت ولا فعلت اشياء تصيبني عن نفسي لا اعرفها ولا اسمع بها من ذي قبل. لكن معليش نحن نتعلم من هذه الاحداث، نتعلم من الاشياء نتعلمها انه تعلم دائما اي انسان كما يقول العقلاء اسمع مني ولا تسمع عني، اسمع مني عن الحي يعني ونقدر نتكلم واستطيع ان افصح وان اعرض عنك نفسي، اذا اسمع مني ولا تسمع عني، اسمع مني ولا تسمع عني واضح. ومع ذلك المهم قاعد الاشياء هذه تحدثنا من عجله بالرجوع وان شاء الله قدر قال قضاء وقدر وقدر الله وقدر الله ما شاء فعل حاجه مليحه، وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. احنا فرصه لنفتح صفحه جديده ان شاء الله تعالى، يعني فرصه لنفتح صفحه جديده، صفحه مشيت على الهضره، صفحه مشيت على الاقوال، صفحه تاع الافعال، صفحه تاع الانجازات، صفحه تاع الاعمال. بمثل هذا نتقدم لاننا نشعر والله العظيم هذا الحق. ما نقولش الكلام استعمار في القلوب، والله العظيم اشعر ان اجلي قد اقترب. شحال قعدنا في الدنيا؟ والله ما قعدنا بزاف. نشعر بلي ممكن ايام ممكن اسابيع ممكن اشهر لا ادري، الله تعالى اعلم. الله جل وعلا يطيل اعمارنا في طاعته، انه ولي ذلك القادر عليه. اذا نحن نشعر بالاجل قد اقترب، شحال قعدنا في الدنيا؟ ماذا بنا الوقت اللي بقى لنا نديروا في الخير يا اخوان؟ ماشي في قيم القران، ماشي في التفاهات، ماشي في مضيعات الاوقات، خلينا نديروا انجازات تبقى للاجيال باذن الله ذي الجبروت والجلال، خلينا نديروا انجازات. في هذه المنطقه تاعنا شحال احنا نسعى باش نديروا مدرسه قرانيه. إلى الآن ما وصلناش باش نديروا مدرسه قرانيه كما رانا نشوف، علاش لماذا؟ نسأل أنفسنا أين الخلل؟ أين الخلل؟ قبل نديروا مدرسه واثنين وثلاثه وأكثر بإذن الله تعالى، وين الخلل؟ مؤخرا في المرحله هذه استغلينا الفرصه زرنا بعض المدارس. شوف العجب، هذه المدرسه الكبيره اللي اسمها برج القرآن. برج القرآن في الصيف، الله يبارك صرح عظيم جدا. يعني لا تكاد تجد مثله الا نادرا في العالم الاسلامي باسره، من ظرف الخليج ما كاش غيرها. سبعه طوابق الله يبارك ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، 6000 طالب وطالبه، 6000 طالب وطالبه. انجاز في سنتين فحسب. فعليا كملوا كل شيء في المرحله تاع الكورونا والوباء. وعلاش ما نقدرش نديروا هذا؟ شحال كنا نسعى باش نديروا 100 غساله للاموات، شحال سنوات وسنوات، علاش ما وصلناش الى الان؟ مع ان الامر مش كبير بزاف. حبينا نديروا دار للمرضى، نستقبلوا المرضى اللي يجوا من بعيد من ولايات كثيره خاصه من الامراض بالسرطان. نسال الله عز وجل ان يعافيهم وان يعافينا جميعا من كل داء وبلاء. الى الان ما وصلناش، علاش؟ مشكله كبيره راهي الان في المجتمع وفي المجتمعات وفي البلدان كلها، مشكله المخدرات. خدمنا عليها وكما قلنا المفروض يعني الحل تاعنا ان شاء الله يصيروا حل نموذجيا. ما قدرناش، نشوف اشياء وين ما زلنا نشوف الطريق نسيبوا الصوفة يحط طريق الصوفة بين قنطاش والصريخ، انا ما شفتش جهدها قريب عام. واين الخلل؟ مروا المشكلة، مشكلة فيها فيكم فيهم في المسؤولية فيما ولكن جميعا نعود نرجعوا في الصلاة. إذا كان خلل كبير، خلل ماذا بينا واش قلنا من العمر إن شاء الله نديروا إنجازات كبيرة. هذا الحي فقط، هذا الحي اللي تشوفوه إن شاء الله نقدروا نردوه وردة وردة كما يقول صدقوه. وكان الرجال وكان النساء وكان العقلاء وكان أهل الإحسان وكان أهل الخير وكان الأفكار وكان بزاف أشياء ربي أيدنا تبارك وتعالى. حنا نقدروا الأمان، ما نكبروش بالكلام، ما نكبروش بالكلام، نعاملوا اليد في اليد ونقدموا الأمان بإذن الله سبحانه وتعالى. بمثل هذا ننجح، بمثل هذا نفوز، بمثل هذا نفوز في الدنيا والآخرة، بمثل هذا يرتفع أمرنا في هذه الدار وفي تلك يوم نلقى الواحد القهار سبحانه وتعالى. إذا إن شاء الله يد في يد إلى الأمام، ربي يبارك فيكم وربي يحفظكم، الحمد لله رب العالمين.